شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. ما كل من غنى الوطن يفدى، وما كل من يهتف وطن حبوه. حب الوطن لما العمر ننساه، ولما ينادي كل الشعب لفوه. يا صوت الحق علي وعلو هالراية، يا كلمة لا وجه الظلم مضواية. وعلو التكبير خلوا الأطفال تغني، يا بلاد العز للحق بقيت حكاية. رفنا وما تموت كلمة حق بأوطاني، ولا عمري يفوت ورجع حق الاخواني. ويا شامل عز بفديك باهلي ومالي، لتعود الدار للشمس الحرة مراية. يا صوت الحق علي وعلو هالراية، يا كلمة لا وجه الظلم مضواية. وعلوا التكبير خلوا الأطفال تغني، ويا بلاد العز للحق بقيت حكاية. صبرك عالنار يا أم الشهداء تهني، ابنك محتار يتهنى بأي جني. لو شو ما صار ما بنرجع خطوة ونندم، طل النهار وانت اللي تعلي الراية. يا صوت الحق علي وعلو هالراية، يا كلمة لا وجه الظلم مضواية. وعلوا التكبير خلوا الأطفال تغني، ويا بلاد العز للحق بقيت حكاية. صبرك يا شام أرضك رح ترجع أحلى، وتمضي الأيام وترابك يومي بيغلى، ويرجع الصغار يتدفوا بحضن ترابك بأمن وسلام. وهي هي أسمى غاية يا باي يا باي يا باي.